هي أسرار الحياة لا تسألوني عن حياتي فهي أسرار الحياة هي منحة هي محنة هي منحة هي محنة هي عالم من أمنياتي طبيعتها لله طبيعتها لله طبيعتها لله ثم مضيت في ركب الهداة أما مصيري فهو ما يرضى الإله وما يريد الفوز بالنصر المبين أو الشهادة والخلود أما مصيري فهو ما يرضى الإله وما يريد الفوز بالنصر المبين أو الشهادة والخلود فإذا وجدت على الثرى والعمر محدود الحدود فكن البطولة والهداية أو فيا بئس الوجود لا تسألوني لا تسألوني عن حياتي فهي أسرار حياتي لا تسألوني عن حياتي فهي أسرار حياتي هي منحة هي محنة هي منحة هي محنة هي عالم من أمنياتي طبيعتها لله طبيعتها لله طبيعتها لله ثم مضيت فيه